محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا الأمر الرابع هو أنه إذا تتذكرون نحن في بعض الأبحاث السابقة اذكرنا أن وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا. تذكرون هيك قلنا ولا؟ يعني شنو؟ يعني إذا وجوب ذي المقدمة مطلق ما مقيد بوقت معين، فالوجوب للمقدمة هم يصير مطلق ما مقيد بوقت معين، وإذا وجوب ذي المقدمة مقيد بشيء بوقت معين أو بشرط آخر فوجوب المقدمة أما كذلك مشروط بذلك الشرط. ليش؟ تتذكرون ليش قلنا يا ولا؟ أن إذا ذاك مطلق هذا مطلق، إذا ذاك مشروط هذا مشروط. سبب شنو؟ قلنا لأن وجوب المقدمة ناشئ منيا من وجوب ذي المقدمة، فإذا ناشئ فكل ما مأخوذ في وجوب ذي المقدمة يكون مأخوذ فيما في وجوب المقدمة، وإذا لم يؤخذ شيء هناك مطلق كان هنا هم ناتي وجوب المقدمة مطلق. أنا بيناه فيما سبق، لكن أكو صاحب المعالم عند فدحشاية ذي المعالم في مبحث الضد، راجعها في مبحث الضد، أتعد هذه العبارة يستفاد منها أن وجوب ذي المقدمة أفرض مطلق لكن المقدمة دائما وجوبها مقيد بما، المقدمة وجوبها دائما مقيد بما بإرادة ذي المقدمة. يعني شنو؟ يعني المقدمة مثل السفر إلى بيت الله الحرام، صاحب المعالم تجيبه شو وقت واجب يصير إذا واحد يريد أن يحج، فوجوب المقدمة مشروط بنا بإرادة فعل ذي المقدمة، فإذا أردت ذلك وجود يصير من السفر وإلا فلا. فإذن الخلاصة وجوب الحج ما مقيد بهذا الشرط، لكن وجوب المقدمة صار مقيد بما بهذا الشرط. وجوب المقدمة ما مشروط بشرط من هالناحية، من ناحية الإرادة يعني أصلا ما مقيد بشيء، لكن السفر يصير مشروط بمن؟ بإرادة ذي المقدمة. يحكي صاحب المعالم خلف القاعدة اللي ذكرناها يا ولا؟ القاعدة اللي ذي بيتها بيناها، القاعدة اللي بيناها أن وجوب الشيء إعلام مشروط بشيء مقدمته الناس غير مشروط، وإذا مشروط بشيء مقدم مشروطا. لكن على المعنى لا ذات الواجب وهو في المقدم. اضرب ما مشروط بشرطين وجوبه، لكن المقدمة دائما وجوبها مشروط بما بإرادة ذي المقدمة. تعال إحجاب صاحب المعالم اتنافي القاعدة الذي ذكرناها. اتقد واحد يقول منو قال صاحب المعالم، منو قال صاحب المعالم أصلا هيك هو يقول؟ خل راجع المعالم بالله، خل راجع خل نشوف عبارته صدقك الرجال يقول عن وجوب المقدمة مشروط بما بإرادة ذي المقدمة. أقول لك بلي راجع مبحث الضيف، مبحث الضيف هالعبارة أقول راجعه وشوف، أعطيك تقريبا نفس العبارة يقول ابن صدر. وأيضا هاي عبارة المعالم، فحجة القول بالملازمات، الملازمات بين وجوب الشرط المقدم. إذا هرب العبارة يقول حجة القلب وجوب المقدم، وحجة القلب وجوب المقدمة تجي إن شاء الله هنا بالكفاية. هو تفاعل المعلم، وإحنا تجينا إن شاء الله بعد 5 دروس 4 دروس ها تجينا إن شاء الله تجينا. يقول وأيضا فحجة القول بالملازمة أو بوجوب المقدمة لو سلمت هاي الحجة، وإحنا ما نسلم صاحب المعالم يحكي كما صاحب الكفاية هم ما يسلمه، يبطل هاي الحجة الدليل يبطله يجينا إن شاء الله. لكن لو سلمنا أقصى ما تقتضي ماذا؟ أقصى ما تقتضي ماذا هاي الحجة على الدليل؟ أن من أراد ذا المقدمة تجب عليه المقدمة، أما من لم يرد ذا المقدمة فهذه الحجة هذا الدليل لا يدل على وجوب مقدمة حق هذا الشخص. روح انظر فيه بعد هاي من عدي، انا قاعد اقول هو بعد خلص صعب المعالم، فصعب المعالم التالي جيري تقول روح انظر في تلك الحجة تجد صدق ما قلنا، يعني ذات الدليل الذي يدل على ان مقدمة الواجب واجبة، والذي يجينا قلت بعدين ان شاء الله اقصى ما يدل على ان المقدمة واجبة مش وقت ها؟ لو سلمنا ان هذا الدليل صحيح احنا ما نسلم، لكن لو سلمنا اقصى ما يدل ان المقدمة واجبة مش وقت. اذا اراد الشخص ذا المقدمة على تعبير صاحب المعالم شيد القنة صريح بعد انا المقدمة وجوبها مشروط بما بارادة ذي المقدمة، لكن هو وجوب ذي المقدمة ما مشروط بهالشرط، بس وجوب المقدمة مشروط، فهذا خلف القاعدة الذي بيناها. صاحب الكفاية شي علق على حكاية صاحب المعالم يقول له في الحقيقة لو راجعنا تلك الحجة دلالة تلك الحجة على القاعدة الذي بيناها، القاعدة الذي بيناها شنو هي؟ أن إذا وجوب ذي المقدمة ما مشروط بشرطين فوجوب المقدمة هم ما مشروط، وإذا مشروط وجوب ذي المقدمة بشرطين فوجوب المقدمة مشروط. هذه قاعدة التبعية في الحقيقة دلالة تلك الحجة على قاعدة التبعية أوضح من الدلالة على أصل الملازمة. يعني قد نناقش في أصل الملازمة في دلالة الدليل على أن مقدمة الواجب واجبة، قد نناقش في دلالته، لكن لو دلالته تمت على أصل وجوب وجوب المقدمة ما نقدر بعد نناقش فيما في دلالة علامة على التبعية، مع أنك يا صاحب المعالم إيش قلت في عبارتك؟ لو دل على الملازمة ما يدل علامة، هتشي سمو قلت لو دل، لو سلمنا هتشي وجه، لو سلمنا عن هذا الدليل يدل على الملازمة فهو لا يدل علامة على أنه على التبعية، ما يدل على التبعية، يعني يمكن أن نقول بأنه وجوب المقدمة مشروط بشرط بإرادة المقدمة، ولكن بالمقدمة ما مشروط وجوبة بشيء. فصاحب الكتاب لا بالعكس، أنت قلت يا أيها المعالم هذا الدليل يدل على الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته، لكن ما يستلزم أن يدل على التبعية، احنا نقول بالعكس لا دل على الملازمة حتما دلالة بعض التبعية أمر واضح مسلم. فما له معنى يا صاحب المعالم أنت تقول لو قلنا هذا الدليل يدل على الملازمة ما يلزم أن نقول يدل على التبعية، هذا كلام باطل. على أي حال أكرر هذا الكلام حتى نطبق ماذا العبارة. فالخلاصة صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول نحن قلنا قبل كم درس أن وجوب المقدمة تابع قاعدة التبعية، قلنا تابع لوجوب ذي المقدمة، يعني شنو تابع؟ يعني إذا وجوب ذي المقدمة مطلق ما مشروط بشرط فوجوب مقدمة أيضا كذلك، وإذا وجوب ذي المقدمة مشروط بشرط فوجوب المقدمة مشروط بذلك الشرط. وجوب الصلاة مشروط بمن؟ بالزواج. وجوب الوضوء أيضا مشروط بمن؟ بالزواج. اتبعت. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول صاحب المعالم جدار يظهر من كلام له أنه لا ما يسلم قاعدة التبعية، يعني يقول بأن وجوب المقدمة قد مشروط بشرط لكن وجوب المقدمة ما مشروط بنا بذلك الشرط. يقول المعالم يقول وجوب المقدمة دائما مشروط بمن؟ بإرادة المقدمة، هو مشروط لكن وجوب المقدمة ما مشروط بهذا الشرط. عند عبارة قلنا في مبحث الضد شي يقول وأيضا فحجة القول بوجوب بالملازمة يعني بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، يعني لو سلمنا دلالة تلك الحجة على الملازمة وهي إنما تدل على أن المقدمة واجبة شوكت لو أراد الشخص بالمقدمة، لو ردت الحج السفر يصير واجب، إذا ما ردت أحجا السفر مو واجب. فإذا صاحب المعلم من كلام هذا يدل على أنها ليس من قاعدة التبعية. صاحب الكلام شو يقول؟ يقول أنا أقول بلعتي لذي الحجة تم الدلالة على الملازمة، يعني تم الدلالة على وجوب المقدم، قلت ذيك الحجة فينا بعد إن شاء الله بعد 5 دروس 4 دروس لذي الحجة تم الدلالة، ففي الحقيقة فيلزم أن تدل على التبعية بشكل واضح، تلك الحجة بعد تدل على تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا تدل على التبعية بشكل أوضح. فلا يمكن أن نقول هي تدل على الملازمة لكن ما تدل علينا على التبعية، هذا لا باطل. نطبق العبارة. الأمر الرابع، لا شبهة أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، بناء على الملازمة يعني شنو؟ بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، يعني بعبارة أوضع أقول بناء على وجوب مقدمة الواجب. لو قلنا مقدمة الواجب واجبة، فوجوب المقدمة دائما يتبع في الإطلاق والاشتراط لمن يتبع وجوب بالمقدمة، يعني إذا وجوب المقدمة مطلق وجوب المقدمة مطلق، إذا مشروط فمشروط وجوب الصلاة مشروط بالزوال، ها؟ فوجوب المقدمة ولا الوضوء عن مشروط بالزوال، لكن وجوب الصلاة ما مشروط بمن؟ بأن يكون الشخص ماذا؟ غير مسافر، من هالناحية مطلق. فوجوب المقدمة عما تصير من هالناحية وجوب الوضوء عم يصير مطلق، يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب المقدمة كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا. وين أشار لقدس سره؟ وين أشار لقدس سره؟ هذا فيما سبق، يعني يشير أنه اذكرت هذا فيما سبق. يشير له إذا واحد كتابا مثل هذا الكتاب صفحة 157 يقول قدس سره في السطر بل ما قبل الأخير، هو شو يقول؟ غاية الأمر. إذا واحد طبعت طبعة المشكيني، هذه اللي عليها تعليقة المشكيني، ما هتش قايل في السطر ما قبل الأخير من صفحة 157 هتش قايل غاية الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط، يعني مقدمة تابعة للمقدمة. يصير إلى ذلك على أي حال. فيقول كما أشرنا عليه في مطاوي كلماتنا، الآن يريد يضرب صاحب معاني، يقول ولا تكون يعني المقدمة مشروطة بإرادته، بإرادة المقدمة. هو إذا في المقدمة وجود مطلق، مقدمة وجود مطلق، ما مشروط بإرادة المقدمة، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعاني رحمه الله في بحث الضيف. شنو عبارة صاحب المعاني؟ خلنا نقراها. قال هاي عبارة صاحب المعاني: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة لو سلمناها، قلت الحجة تأتينا بعد كم درس إن شاء الله، على لو سلمناها يعني ما نسلمها، لكن لو سلم كما صاحب الكفاية ما يسلم، لكن لو سلمناها إنما أعطيناها الدليل علينا على وجوب المقدمة شوية في حال كون المكلف مريد علما لذي المقدمة، للفعل المتوقف على المقدمة، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر، يعني أعطياه تلك الحجة الذي تأتينا جلس بعدين. وأنت خذي خلص كلام الكفاية، هذا كلام المعالي صاحب الكفاية، يجي يقول وأنت خبير بالعكس، ذيك لو دلت على الوجوب المقدمة فبالأولى بالأقوى تدل علامة على التبعية، يعني على أنه إذا ذات مطلق هذا يكون هم وجوب المقدمة مطلق، ما مشبوط بإرادة المقدمة. وأنت خبير بأنه ظهرنه تلك الحجة على التبعية، يعني على أن إذا ذات مطلق وجوب مقدمة، هاي المقدمة هم وجوبها مطلق، بعد ما مشبوط بشرط بإرادة المقدمة. نهوض على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوض على أصل الملازمة على أصل وجوب مقدمة لم يكن بهذه المثابة، بهذه المثابة من الوضوح، لكن لو قلنا تدل تلك العدة على وجوب مقدمة دلالة على التبعية أوضح، مو مثل ما أنت قلت. قد ماذا لو سلمنا الدل على أصل وجوب المقدمة ما لازم تدل عليه من على التبعية، يمكن نقول وجوب المقدمة مطلق لكن وجوب المقدمة مشروط بإرادة المقدمة، لا لا لا بالعكس الحقيقة كما لا. نقطة، شيء جديد، هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجود قصد التوسط؟ قصد التوسط هذا رأي ذهب له الشيخ العنصاري. ايش قال الشيخ العنصاري؟ قال على انه السفر الى بيت الله الحرام ايش وقت يتصف بانه واجب ويقال له واجب؟ اذا جبت السفر بقصد الوصول علما الى الحج. فلو ما جبت بقصد التوصل الى الحج لاجل المذهب بعدين صار بناي احد فهذا السفر لا يتصف بانه واجب. هذا رأي الشيخ الأنصاري. أقول إذا واحد سألك قال لك شنو الفرق بين هذا رأي الشيخ الأنصاري وبين رأي صاحب المعالم، شنو الفرق بيناتهم؟ صاحب النبض رأي صاحب المعالم ورأي شيخ. فصاحب المعالم ما تقال على أن وجوب المقدمة مشروع فينا بإرادة، يعني بقصد التوصل بإرادة، يعني بقصد التوصل بإرادة المقدمة، يعني بقصد التوصل إلى هذا المقدمة. فهذا رأي الشيخ الأنصاري لم يقول رأي صاحب المعالم رأسه مو سنين. شنو الفرق بيناتهم؟ شوف راح أجاوب. أقول لك صاحب المعالم شان يقول أن أصل وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة، فإذا ما أريد أن ذا المقدمة وجوب ماكو أصلا للمقدمة. إذا ما أريد الحج سفر أصلا وجوب ما إله. أما الشيخ الأنصاري شو يقول؟ لا وجوب إله، أنت سواء تريد الحج أو ما تريد الحج السفر إله وجوب. لكن السفر اللي بيجيبه إيش وقت يكون مصداق للواجب أو يتصف بأنه جبت الواجب أتيت بالواجب هذا هو الواجب؟ إذا قصرت التوصل، إذا أردت الحج. فإذا ما أردت الحج وجوب أكو، لكنه ماذا؟ متعلق الوجوب لم يحصل، لأن وجوب المقدمة متعلق بما بالسفر إذا ما قصدت التوصل. فإذا ما قصدت التوصل وجوب أكو، لكن متعلق الواجب ما حصل. هذا من قبيل إذا واحد صلى بلا وضوء. إذا واحد صلى بلا وضوء وجوب أكل الصلاة، لكن الواجب نقول مصداق الواجب ما جابه، لأن الوجوب متعلق ماذا؟ بالصلاة الوضوئية. فإذا ما جاب الوضوء وجوب أكو، لكن مصداق الواجب ما جاب. الشيخ الأنصاري هذا يريد يحكي، يقول إذا ما قصدت التوصل وجوب أكل المقدمة للسفر، لكن هذا سفرك لا يقال بأنه واجب ومصداق للواجب. أما صاحب المعالم يقول لا، إذا ما قصدت التوصل أصل وجوب ما أكو. فرق بين الرأيين على أي حال. فالشيخ ماذا؟ الأنصاري قال أنه يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجود، يعني إنما تكون يصدق عليها واجب وتكون مصداق الوجود إذا أتيت بها بقصد التوصل. صاحب الفصول قدس الله روح الشريفة إلى رأي آخر، شو يقول؟ لا، المقدمة الواجبة اللي تتصف بالوجوب ياهي مو المقصود بها التوصل، الذي ماذا يتوصل بها الى الواجب بعد ذلك، يعني الذي يحصل الواجب بعدها. يعني انت لما نسافر احنا يكون نشوف ورا السفر يحصل الحج يوم يحصل، فان حصل فهذا السفر شو يصير؟ موصل علما، هاي يسمى مقدمة موصل، هاي مقدمة اوصلت الى الحج. فهذا السفر اللي يوصل للحج هذا السفر يقع مصداق الواجب واجبي. انت سواء تقصدت بالتوصل او ما اقصدت هذا بعد من اكثر هذا ما يأثر، ما يهم أنا أصدق في التوصل أولا أو ما أصدق. المهم أن نشوف على أنه ماذا، هذه المقدمة بعد حصولها يحصل الواجب ولا هي موصلة أو ليست بموصلة. إن كانت موصلة أوصلتني إلى الواجب، يعني حصل الواجب وراها، يعني لما سافرت ورا السفر حجية، وإنسان قد يسافر لكن ما يحج، يبقى هناك بمكة من دون حج، بطل عن الحج أو منعت الحكومة من الحج، فهذا السفر لم يكن موصل علما إلى الحج. هذه المقدمة غير موصلة، هاي صاحب الفصول قال ليس في واجب. أما إذا حصل الحج وراءه وصلت هاي تكون واجبة، إذا سواء أنت اقتصدت التوصل أو ما اقتصدت التوصل بعد ما يأثر. الشيخ الأنصاري شنو رأيه؟ لا، يقول إحنا يكون نشوف، قاعد أكرر ترى كله، الشيخ الأنصاري يقول لا إحنا يكون نشوف التقاس من أوصاف اليولى. إذا طافت فهذه المقدمة واجبة، سواء حصل بعدين بالمقدمة أو ما حصل، إذا ما قافت ما واجب، سواء حصل أو ما حصل، المهم على قصد التواصل. الشيخ صاحب الاستفاء شي يقول، يقول وأما أنا رأيي فلا أقبل رأي المعالم ولا الشيخ الأنصاري ولا صاحب الفصول، أنا مستقل بنفسي، لا أقبل رأي صاحب الكفاية الذي يقول أصل وجوب المقدمة مشروط بإرادة، أصل وجوب مشروط بإرادة ذل مقدمة، رأي صاحب المعالم أصل الوجوب مشروط يقول هذا ما قبل. ليش؟ لأنه تقدم عندنا خلصنا احنا بعد عنه، قلنا لأنه خلق قاعدة التبعية، قاعدة التبعية تقول على أنا ذاك ما مشروع ولا ما مشروع على أي طبعا. خل نجي إلى الأنصاري والفصول، أو ما أقدر رأي الشيخ الأنصاري الذي يقول أنه وجوب المقدمة دائما موجود ما مشروط بشيء خلافا للمعاني، لكن الوجوب بلا متعلق بها مقدمة الذي مقصود بها التواصل، ولا أقدر رأي صاحب الفصول الذي يقول وجوب موطلع لكن بما متعلق، ما مشروط إرادة بالمقدمة لكن بما متعلق بالمقدمة الموصلة، لا هذا أقبل لا، وإنما رأي أن الوجوب متعلق بمطلق المقدمة موصلة أو غير موصلة، مقصود يتوصل أو لا. أول أجي أضرب الشيخ الأنصاري أرد، وبعدين أجي أرد صاحبه فصول أقول وممن اختار رأي صاحب الفصول، هذا رأي مشهور بعد مقدمة الموصلة، يعني من الآراء، آراء صاحب الفصول، إذا واحد يريد يقول آراء صاحب الفصول شنو هي؟ مبتكراته، أحد مبتكراته ياهو إذا تتذكرون الواجب المعلق إذا تتذكرون، ومن مبتكرات الأخرى المقدمة الموصلة، أن الوجوب دائما يتعلق بما وجوب الغير بالمقدمة الموصلة. ممن اختار هذا الرأي السيد الخوئي دام ظله يختار هذا الرأي، وممن اختاره أيضا السيد الشهيد قدس سره هم رأي هذا الشيء على أن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة موصلة. إذن صار هذا الرأي مدعو من قبل هذين العلمين. نطبق العبارة شوف ثم نشوف، يقول ثم وهل يعتبر في وقوعها، يعني في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، أن يكون الإتيان بالمقدمة الإتيان بها بداع التوصل بها إلى بالمقدمة. شوف تعبير صاحب الكفاية، شوف قاعد يبين لك الفرق مولانا بين المعاني وبين الشيخ الأنصاري، التعبير هو قاعد يبين لك الفرق، ما قال وهل يشترط في وجوب المقدمة، لا ذات صاحب المعاني جان يقول يشترط في وجوب المقدمة أرادة بالمقدمة، لا لا شوف الناس قاعد وجوب مطلق، لكن هل يعتبر في أن المقدمة تتصف بأنها واجبة، هل يعتبر أن يقصد بها التوصل ولا؟ فضبط تعبير صاحب الكفاية يريد يأشر لك إلى الفرق بينه، هذا رأي الرأي السابق، هل يعتبر في وقوع على صفة وجوب، يعني يصدق أنها واجبة أن يكون أتيان بها بداء التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر، من يظهر من المقرر لدفة الشيخ الأنصاري، قلنا مقرر لدفة الشيخ الأنصاري هذا المطبوع شيخ أبي القاسم، للشيخ أبي القاسم ماذا كلام تريه مطبوع مطارح الأنظار، يظهر أنه نسب من تقريرات الشيخ الأنصاري أنه يقول بها الرأي كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. ها من الذي نسب بعض أفاضل مقرر بحثه؟ فهل يعتبر هذا أو ترتب ذي المقدمة عليها؟ يعني نقول يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب والقصد، لا أن يترتب يحصل يترتب ذي المقدمة، ترتب ذي المقدمة عليه على المقدمة يترتب يعني يحصل، بحيث إذا ما ترتب عليها يعني سأظلت لك ما حجي وأنا ما حجيت عمدا يوم عزني بعض الموانع أخرى افترض بحيث لم يترتب راح يكشف قدم حجي عن أنه هذه المقدمة ماذا ليست مو أصل وجوبات للمقدمة، لا ينكشف هذا الذي تتبه مصداق للواجب ما متصف بالوجوب، يكشف عن عدم وقوع على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول، أو يقول لا يعتبر في وقوعها كذلك يعني على صفة الوجوب شيء منهما لا الذي ذكر الأنصار ولا الفصول. فعلامة استفهام، علامة استفهام الظاهر عدم الاعتبار، يعني ما يعتبر لا هذا ولا هذا، المقدمة المطلقة تتصف بالوجوب فهي تواصل أم لا، حصل الإنصار وراء أم لا، شنو دليلنا؟ يقول أما رد الأنصاري الشيخ الأنصاري فأقول له أن العقل ليش يقول المقدمة واجبة، خلصون العقل ليش يقول المقدمة واجبة، لأجل ماذا يقول واجبة؟ العقل يقول المقدمة واجبة لأجل ماذا؟ المقدمية سفر يقول واجب ليش؟ لأجل أنه يمكنك النية مقدم النية من الحاج للحاج، بعد قصد التوصل إلى مدخلية في المقدمية ها؟ لا شوفي تقصد توصل أو ما تقصد، مقدمية السفر للحاج ما تختل بقصد التوصل أو عدم، فقصد التوصل احنا نتعرض للشيخ الأنصاري بس صاحب الفصول ما عندنا شغل دي، فنقول له صاحب الفصول اسمه الشيخ الأنصاري هو الذي يحكم بوجه مقدمة غير العقل، العقل يقول مقدمة واجبة ليش لأجل ماذا؟ المقدمية لأجل أن المقدمة مقدمة لأجل أنه لأجل المقدمية والتوقف يتوقف عليها الواجب، العقل يقول لازم ولا مدخلية علما بقصد مو للتوصل بقصد التوصل تقصد او متصل ما له مدخلية، السفر اذا هو مقدمة هو مقدمة اقصدت التوصل او ما اقصدت، واذا مو مقدمة ها هو مو مقدمة تقصد التوصل او ما تقصد التوصل، قصد التوصل ما له مدخلية في المقدمة. ومما يدل على ما نقول يعني أن قصد التوصل ما إلى مدخلية، مما يدل أنه لو واحد جاب السفر بلا قصد التوصل يجزي وما يجزي، يعني فرد واحد كان نايم قبل ما تطير الطائرة هي بحوشة حوشة بعده نام، بعدين شالوه بالطائرة من داره ووصلوا إلى مكة كله نايم كله نايم، بعدين فز هذا السفر لما حصل مو بقصد التوصل، يسقط الوجوب الغيري وما يسقط، يوم يقول لك عروح دور الاختاطف ارجع ارجع ارجع دور الاختاطف يجزي بلا إشكال يسقط بلا إشكال، فهذا يتبين أنه شنو من هنا يتبين ماذا؟ أن الوجوب متعلق بما؟ بما متعلق؟ بالمقدمة بالسفر من دون مدخلية لقصد التوصل، وإلا إذا إلى مدخلية فكيف يجزي؟ إجزائه يدل على أن السفر واجب ومصداق للواجب وإن لم يقصد به التوقع. وإلا فكيف أجزأ؟ إذا هذا مو واجب كيف أجزأ؟ ونقول مو لازم العادة. فمن هنا يتبين على أنه ذات السفر وذات المقدمة واجب من دون قصد التوقع. هذا رد عليهم على الشيخ الأنصاري خلينا نطبق العبارة. أما الظاهر عدم الاعتبار، أما عدم اعتبار قصد التوصل رد الشيخ الأنصاري، فلأجل أن الوجوب وجوب المقدمة، من الذي يقول مقدمة واجبة؟ هو العقل. فلأجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقلي، العقل يقول إلا لأجل شنو العقل يقول مقدمة واجبة؟ إلا لأجل مقدميه أن هذا السفر مقدمة يتوقف عليه الحج. لكن قد التوصل إلى مخلية المقدمة للحج؟ ها؟ لا. وعدم دخل قصد التوصل فيه يعني في المقدمية والتوقف أو في حكم العقل، فيه يعني في حكم العقل، وعدم دخل قصد التوصل فيه يعني في حكم العقل واضح أنا ما إلى مدخلية. ولذا اعترف هو الشيخ الأنصاري اعترف بالاجتزاء بمن أنه يجزي ذيك المقدمة الذي ما مقصود بها التوصل بما لم يقصد به ذلك، بما لم يقصد به ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني التوصل بما لم يقصد به ذلك. طبيعي إذا لم تكن المقدمة عبادية مثل السفر، أما إذا عبادية مثل الوضوء لا بعد حين هذا ميزي. في غير المقدمات العبادية يجزي إذا ما قصد التوصل، فهذا يتبين على أنه ماذا؟ الواجب وياه ذات المقدمة وإن لم يقصد التوصل لحصول ذات الواجب، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة مخصص الوجوب الغيري بخصوص ما قصد التوصل بلا مخصصين، هذا بلا وجه، هذا بعد تفهم. لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أنه قد واحد يقول للشيخ الأنصاري افرغ هذا السفر يجزي إذا خلاني بالطائرة وأنا نايم، افرغ السفر يجزي، لكن هذا الإجزاء ما يدل، هذا الإجزاء ما يدل إعلانه على أن هذا السفر الذي ما قصد به التوصل هو واجب، ما يدل إجزاءكو، لكن مو لازم أن يكون واجب. ليش؟ لأن إذا واحد ركب للحاج على الدابة المخصوبة، إذا واحد ركب يجزي وما يجزي؟ يجزي. لكن هذا سفر مصداق الواجب ركوبه؟ لا، حرام حرام، والحرام لا يكون مصداقا للواجب فيجزي، لكن ما واجب، فالإجزاء إذا ما يستلزم ماذا؟ الوجوب. فشلون تقول هنا أنا ما دام يجزي إذا ركبوني في الطائرة وأنا نايم ما قاصد التوصل يجزي؟ هذا يدل علينا على أن هذا واجب، مع أن الإجزاء لا يدل على أنه هذا الشيء واجب. لعل إشارة إلى هالإشكال جوابه إن شاء الله ماذا يأتي شوته جوابه هو بعدين، هالإشكال يذكره صاحب الكفاية بعدين أو يجاوب عليه في الصفحة الآتية، يجاوب عليه ماذا إن شاء الله بعدين. فالخلاصة إذن هذا الإشكال باطل لأنه جوابه ماذا يأتي فيما بعد. المقدار بحسب الظاهر تاتي، والحمد لله رب العالمين.